ما زلنا مع مقدمة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى التي تكلم عليها في بداية كتابه التفسير. وعادة كثير من العلماء رحمهم الله تعالى في الكتب الكبيرة أنهم يذكرون مقدمة يوضحون فيها أهم المسائل التي يحتاجها الناظر في هذا الفن الذي ألفوا فيه. فمثلا ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر مقدمة قبل أن يشرع في تفسير سور القرآن، تكلم فيها على أهمية العناية بالقرآن، وكذلك أيضا طرق التفسير أو أهم ما يرجع الإنسان إليه حتى يفهم كتاب الله عز وجل، فأشار إلى الرجوع إلى القرآن، ثم الرجوع إلى السنة، ثم الرجوع إلى أقوال الصحابة، ثم تكلم على أقوال التابعين هل هي حجة بذاتها أو أنه استأنس بها من غير أن تكون حجة كحجية آثار الصحابة. ثم بعد ذلك تكلم على فضائل القرآن، فذكر 5 أحاديث مسندة بين دلالتها على فضل القرآن، وهكذا انتقل بعد ذلك إلى عدد من الفصول التي يوضح فيها شيئا من المسائل الكبيرة، كمسألة جمع القرآن ومن جمع القرآن. المقصود جمع القرآن جمعه على نوعين: النوع الأول جمعه في الصدور، والمقصود به حينما يطلقونه أي حفظه، من الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وهل ثبت أن كبار الصحابة كعمر وأبي بكر كانوا ممن حفظوا القرآن أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. ثم انتقل بعد ذلك إلى عدد من الفصول، وهكذا غيره من العلماء. لما ننظر مثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع، ذكر في كتاب المجموع مقدمة حافلة مليئة بالمسائل التي يحتاجها الناظر إلى كلام الفقهاء، لأن كتابه كتاب فقهي، فذكر عددا من المسائل وذكر أيضا عددا من الآداب. لما ننظر مثلا شراح الحديث نجد أيضا لهم عناية بمثل هذا الأمر. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح ذكر مقدمة حافلة هدي الساري أو هدى الساري على حسب الاختلاف في بيان أقول التشكيل فيها، إلا أن المشهور هدي الساري، ذكر فيها قرابة 10 فصول بين في كل فصل أهم المسائل التي يحتاجها الناظر إلى صحيح البخاري. وقل مثل ذلك في كثير من الكتب، مثلا لما ننظر إلى كتاب الموافقات للإمام الشاطبي أيضا ذكر قرابة 10 قواعد يحتاجها الناظر في أصول الفقه. فالعناية بالمقدمات وعدم قفزها مهم، لأنها تكشف لك أهم القواعد التي ينبغي الإنسان أن ينتبه لها وتوضح لك طريقة المؤلف التي سار عليها.